Book 2 90 توچيبلره بشره توچيبلره بشره الامر 2 ونشو شاشر ونشو شاشر احلق ذقنك زوبس زوبس اغتسل زتحج زتحج مشط شعرك بشحتس جي بشحتس جي اتصل اتصلوا تليفونجه تيو تليفونجه شتيو تليفونجه تيو تليفونجه شتيو ابدأ ابدأوا يغاش يجغاش يغاش يجغاش توقف توقفوا شغط شغط شغط شغط اترك هذا اتركوا هذا اوج يج اش اوج سويج اش اوش يچ اش اوش فيچ اش قل هذا قولوا هذا قاوار قاشوار قاوار قاشوار اشتري هذا اشتروا هذا شفر شفر شفر شفر لا تكن ابدا غير صادق سديغوتشي زمغازفنت سديغوتشي زمغازفنت لا تكن ابدا وقحا سديغوتشي ومدس سديغوتشي ومدس لا تكن ابدا غير مهذب سديغوتشي ادبنشو وشمت سديغوتشي أدبنتو وشمت كن دائما صادقا رينو زغزاف رينو زغزاف كن دائما لطيفا رينو نغويخغو شت رينو نغويخغو شت كن دائما مهذبا رينو أدبو شت رينو أدبو شت عد سالما لبيتك غوغماف غوغماف انتبه لنفسك شزف ساقج شزف ساقج زرنا مرة أخرى في أقرب وقت جري باتي مشو شقد فاكو جيري بتيمسو شقد فاكو الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية